اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت الحق المبين. اللهم لك الحمد أنت الواحد الأحد. اللهم لك الحمد أنت الفرد الصمد. اللهم لك الحمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم لك الحمد سبحانك لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم لك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء. لا إله إلا أنت نعبدك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. نصلي ونسلم على عبدك ورسولك رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بإثمنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فارج الهم، اللهم كاشف الغم، اللهم مجيب المضطرين، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة، ارحمنا رحمة، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. جئنا إليك مذنبين، فاغفر ذنبنا يا الله. أتيناك منيبين مستغفرين، فاغفر ذنبنا يا الله. أتيناك متوكلين سائلين، فلا تردنا خائبين. يا من جل جلاله، ويا من عز جلاله، ترانا وتسمع كلامنا. سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. اللهم استرنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. إن طردتنا غضبت علينا وسخطت علينا، فمن ذا الذي يرضى علينا؟ نطمع في رضاك ونطمع في رحمتك، يا أجود الأجودين جد علينا، يا أكرم الأكرمين تكرم علينا. سبحانك وبحمدك، تقدست أسماؤك، الملك ملكك والعطاء عطاؤك، أنت الحق المبين، وأنت الرب الكريم، وأنت ذو الجلال، وأنت الرب المتعال. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك ولن تبور. آتي كل واحد منا سؤله، آتي كل واحد منا سؤله، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مريضًا بيننا إلا شفيته، ولا مريضًا بيننا إلا شفيته، ولا مريضًا بيننا إلا شفيته، ولا حائرًا إلا دللته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا مؤمنًا إلا ثبتته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره وشفيته، ولا معيونا إلا عافيته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملك ما إلا أنت. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن الفائزين الأبرار. يا ودود يا غفار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.